جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا المقطع الأخير من هذا الدرس وهو الوقاية من الفتن، الوقاية من الفتن قبل أن تحدث وبعد أن تحدث، ولا فرق. جاء ذلك كله الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصية الله عز وجل: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل واحد، والصراط واحد، وحبل الله واحد، وخلافه الفرقة والشتات. وقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع هنا الاختلاف المذموم، اختلاف الجائز ليس من التنازع، اختلاف الاجتهادي ليس من التنازع، إنما هو الاختلاف المذموم سواء على الدنيا أو على الدين أو هما معا وهو الغالب. تطبيق هذه الوصية، أيضا لا ننسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الأمر بالجماعة ولزوم السنة. ذلك حديث العرباض الأنصاري المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولما سئل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة، ولما أمر بالجماعة سئل من الجماعة؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذكر الاشتراط صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير، وبين أن الفرقة الناجية للسنة فرقة واحدة، الجماعة اللي هي الجماعة، وأمر بالجماعة ونهى عن الفرقة في أحاديث كثيرة. من تطبيق هذه القاعدة الثانية بعد الأولى التعرف على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن بأنواع وأشكال، أي أنواع الوصايا أو وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع تشمل الفتن الخاصة والعامة. فينبغي التعرف على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق أذكر طرفا من هذه الأحاديث، وأذكره كله من الأحاديث الصحيحة وأغلبها في البخاري ومسلم أو أحدهما. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل، القتل. ثم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول: يا ليتني مكانه. لماذا؟ سيأتي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمانا لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا المقتول في أي شيء قتل. طبقوه على الواقع الآن، القاتل لا يدري في أي شيء قتل، والمقتول لا يدري في أي شيء قتل. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه في الفتن القاتل مقتول كلاهما في النار. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل معروف لأنه معتدي، فما للمقتول المتوعد في النار؟ قال: لأنه أراد أو عزم على قتل صاحبه. وما حول هذا المعنى؟ لأنه أهل الفتنة كل منهم يريد قتل الآخر، فإذا قتل أحدهم الآخر كلهما واقعين فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: في الفتنة هذا تفسير الفرق. قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك لا تكلم. وهذا تطبيق للواقع. أنا نصيحتي لكل الشباب طلاب العلم، كنا ندور في بلاد المسلمين الآن بلاد العربية، يجب أن يكون لك في رأي، كف لسانك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد أسلم وأثمن منها، مهما استفزتك الأخبار والأحوال ولا استفزك الناس واستدرجك الواقع، لا تتكلم في هذه الفتن. إنك عليك لسانك لا تتكلم فيها. فتنة اللي حدثت في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، كانت تتمنى وترجو أن الله عز وجل يحقق لأهل الخير والاستقامة، أن يحمي الله دماءهم وأعراضهم، وأن يجمع شمل الأمة على الحق والهدى، وأن يهيئ لهذه الشعوب أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يعني يجتمع شمل الأمة على السنة والجماعة. هذه أمنية ويجب أن تدعو بها وأن تحرص عليها، لكن لا يكون لك رأي في تفاصيل الأمور، ولست ملزم ولا مطالب بذلك، بل تترك الأمر لأهله العلماء وأهل الحل والعقد والرأي والمشورة، وكل بلد له وضعه الآن. ما ينبغي أننا نخوض في كل بلد وأهلها، ولله الحمد فيهم أهل الرشد والاستقامة والسنة. و ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، يعني إنزم بيتك، لا تشارك بنفسك في الفتنة، لا تشارك بنفسك وابكي على خطيئتك. الناس يخطئون، لا سيما في هالهر في الفتن تتبين أخطاء، تتبين تجاوزات واجتهادات خاطئة وخلافات. فأنت اجعل همك أن تفتش عن خطئك فتتوب وتستغفر الله فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. بعض البلاد التي فيها فتن قد يبتلى بعض الناس فيها، يبتلى أحيانا ويرجع إلى أن يسهم في الفتنة رغم أنفه. فهذا إذا الله عز وجل ابتلاه فليصبر وليتحرى الرشد، وليسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويهديه سبيل الرشاد. أول ما بدأت الأحداث في سوريا كنت وفقت أحد أخواننا السوريين، فتحدث عن أشياء هو شاهد عيان فيها، أشياء شنيعة. فقلت له: الذي جعلك تدخل في هذه المعمعة؟ قال: والله رجيت، أنا نزلت من الحافلة جاي من الأردن السعودية والأردن، ما نزلت الحافلة وإذا الفتنة تحيط بي من كل جانب، ما بحثت عنها ولا شاركت فيها. طبعا هذا في أول أحداث سوريا. الآن تبين في أحداث سوريا وجوه للفتنة لم نكن نعرفها من قبل، يعني وجوه الفتنة لم نكن نعرفها من قبل. أول ما بدأت الأحداث كان يقال إنه هناك ناس يعني يقتلون لا يدرى من هم ولا ما هويتهم. الآن انكشف الأمر وتبين كثير منهم من الباطنية بألوانها، باطنية لبنان، باطنية دول أخرى، إيران، باطنية العراق، والله أعلم بالحال. فعلى الحال أقول: ومع ذلك رغم أن تبينت بعض الأمور، الفرد المسلم العامي أو شبه العامي أو طالب العلم الذي ليس من العلماء الراسخين وليس من أهل البلد الذين يعرفون الأمور عن كثب ورأيهم له فائدة، الأولى أن يكف لسانه عن الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. لاحظوا الوصف، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال، هذا موطن اعتبار يا أخوان وعظة: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يتقلب بين الكفر والإيمان خلال 24 ساعة مرتين. أربع أحوال له في خلال 24 ساعة. الله أعلم هل أحداث هذه وصل الأمر لهذا الحد، هذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنه الآن من خلال فتن الفضائيات والإنترنت وفتن الحزاب وفتن الجماعات وفتن أيضا الهرج الذي أو يعني الكلام الذي يتكلم فيها الناس في أمور المصالح العامة، تكلم فيها الروايفضة في غير بصيرة، تكلم الناس فيه بغير فقه ولا علم، مع كثرة هذه الضخ المعلومات الذي يستهدف عقائد المسلمين لا سيما أجيالهم، يستهدف ثوابتهم، صار المتلقي لهذه الوسائل الآن قد يقتنع بكفر، قد يتبنى كفرا، ثم يستبين له بعد ساعات أن هذا خطأ فيرجع عنه، ثم يسمع أو يشاهد مشهد آخر فيقع بالكفر، ثم يستبينه الأمر فيرجع إلى الحق. هذا إن وفق، وإلا فقد يفتن. كنت وعدتكم أني أضرب مثلا في مثل هذا الموضوع في المحاضرة الأولى والآن ذكرت، وقلت لكم أنه مثلا أنا مرة سألني رجل فاضل في مجلس أغلبهم من المتدينين وطلاب العلم، فسألني أحدهم هل كل النصارى كفار؟ صار حديث عهد البرنامج بالليل، شكك، من يشك أن النصارى كفار؟ لأن هذه من قطعيات الدين، ما لأحد فيها كلام ولا رأي، ولا فيها رأي ورأي آخر كما يعلن المنافقون والرويدات يقولون هذا رأي ورأي آخر، أنا رأي عندك رأيك في شيء ما هو ما خاطر الرأي، هذا حكم الله أنهم كفار. كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو الكافر. واليهود والنصارى الذين بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم كفار، ومن شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تركوا اليهودية والنصرانية ودخلوا في الإسلام، الأمر واضح، بل إنهم من أهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا حكم الله، ما هو حكمنا ولا مهم تقابل النقاش. لكن كيف حدثت مثل هذا اللبس على رجل فاضل؟ لأنه حديث عهد برنامج شحن مخه على غير بصيرة، وهو مع الأسف لم تترسخ فيه الثوابت، توقع في الفتنة، تذكر الثوابت، نسيها، درسها في البداية ومتوسط وثانوي منهجنا ولله الحمد تقرر منهج التوحيد، لكن كثير من الناس يقرأها ولا يعني يتعهدها فتضيع، خاصة عند المفاجأة في مثل الأفكار. المهم اللي أريد أن أقوله في نفس الوقت ذاك اللي حدث فيه مثل هذا الحدث، سمعت هذا الكلام، كان فيه منافق مفتون كتب في إحدى الجرائد يقول ما معناه أنه ليس السلامة والدين والإسلام خاص بالمسلمين، بل يشمل المؤمنين من اليهود والنصارى إلى اليوم، يقصد إلى اليوم، نحن لا نشك أن أتباع كل نبي في وقته على الحق أنهم مؤمنون وهم أهل الإسلام، أنا شفت فأتباع موسى على آل السلام على الحق هم المسلمون في وقتهم، أتباع عيسى على الحق هم المسلمون في وقتهم، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى أحد على الإسلام وهو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه محل نقاش. انظروا ماذا يقول هذا المفتون، كتب في الجريدة ورد عليه، لكن كان الرجل وضع حجرا فسبب شبهات عند كثير من شبابه وقراء الرسائل الإعلام. يقول الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. إذن اليهود والنصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا إذا جاء شاب خرج ما عنده ثوابت أو عام من عوام المسلمين حتى من عوام السنة الآن قرأت عليه هذه الآية وفسرت بغير أن يرجع بغير أن تفسر بالنصوص الأخرى، التي تقيدها وتبينها وتفسرها. إذا أخذت هذه الآية بذاتها فقط سيقول الذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين هؤلاء مؤمنون مسلمون بناء على هذه الآية. لكن ما الذي غاب عن مثل هذا المفتون أو غيبه هو وهو يعلم؟ أنا أسألكم كيف نرد على من استشهد بهذه الآية على أن اليهود والنصارى والصابئة مثلنا على الإيمان؟ قل هذا هو الإسلام، آمن وعمل صالحا فلهم أجر، هذا هو الإسلام. يقول الذين هادوا والنصارى هم على الإسلام، يقول كذا المكتوب، ردوا عليه. ها لا بس هذا يعني نوعا ما الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، نعم، ولم ترضى عليك أنه حتى تتبع ملتهم، يعني دليل بالمفهوم ولا بالمنطوق. طيب الدين عند الله الإسلام، يقول لك هذا هو الإسلام. نعم الحديث المخصصة لو كان أخي موسى هذا يعني نوعا ما، لكن يا أخوان خذ الأمر بقواعد الشرع العامة. النصوص التي تقبل التأويل ما تصلح لهذا المفتون، هاتوا له نصوص وقواعد شرع لا تقبل، ما يقدر يأولها. مثل هذا الحديث والذي نفسي به في يده لا يسمع بي رجل من اليهودي ولا نصري ثم لا يؤمن بي إلا دخل الله. اليهود والنصارى هل يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه حجة ما يقدر يردها، ما يقدر. نقول هل هاتهم إن كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة إشكال، إذا كان ما يؤمنوا هذا الحديث صريح عليهم هذا أمر. الأمر الآخر أن نقول هذا صريح في من كانوا على هذا الإيمان والعمل الصالح في وقت ديانتهم قبل ظهور الإسلام وبقى الأنوار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كلهم أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، وهذا موجود حتى فيما يسمونه الكتاب المقدس عندهم الآن، حتى بعد التحريف موجود، حتى بعد التحريف موجود، موجود أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالمنتظر الذي هذا وصفه وهذا وصفه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتحرر أيضا تستشهد بالمجلدات، لكن بعضها بين وبعضها يحتاج إلى تأول ويرتد نصوص بعضها إلى بعض. فإذا نقول هذا الرجل ألقى الفتنة بدون إدراك لقواعد الشرع وثوابت الدين، بأنه لا يمكن أن يكون هذا الوصف إلا للأمم السابقة التي كانت على دين الحق، أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآية نسخت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا لم تنسخ بمعناها على الذي ينطبق على الأولين، أنما لا ينطبق معناها على الذين يتبعون هذه الديانات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو أمر أو جعل مدخل الدين هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه كلها يخالفها أهل الكتاب وغيرهم من الديانات الباطلة. نقضي هذا مثلا أنه الفتن التي يكون فيها المسلم أو يكون فيها المؤمن أو الرجل يصبح مؤمن ويمشي كافرا هي من هذا النوع، طرح مثل هذه الأفكار بدون اعتبار لمنهج الاستدلال ومصادر التلقي ولا رد النصوص بعضها إلى بعض، ما يرد على قاعدة يعني المنافق الذي قيل له لماذا لا تصلي؟ قال كيف أصلي والله عز وجل يقول ويل للمصلين، بس وقف. هذا منهج أهل الأهواء والبدع والمنافقين الذين الآن أرجفوا بالشباب أو ببعض الشباب ووقعوهم في مثل هذه الأفكار التي تحاد الدين وتخرج من الملة. ثم قال صلى الله عليه وسلم القاعد فيها يعني الفتن، شوفوا لاحظوا وصف يعني منتهى الدقة والوضوح، القاعد فيها خير من القائم الذي لا يشارك فيها أبدا، جالس ما يتحرك فيها، خير من القائم الذي يسهم بعض الإسهام، والقائم فيها خير من الماشي، القائم لا يشارك مشاركة كاملة خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض في الفتنة. وأغلب الناس تجعل هؤلاء في الفتنة يركضون، الساعي في الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم فكسروا، وفي لفظ فكسروا سيوفكم قسيكم قسيكم، طبعا رمز للسلاح في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال غشاشاتكم ولا متفجراتكم ما فهمت في هذا ذلك العهد، لكن الآن هذا رمز. كما سمى الله عز وجل السلاح رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، رمز للسلاح. ثم قال وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم بيته فليكن كخير ابني آدم، كخير ابني آدم أو كخير ابن آدم كل صحيح. فإن دخل أو دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. من هو خير ابني آدم؟ نعم، الذي كف حتى عن الدفاع عن نفسه، مع أن الدفاع عن نفسه جائز، هو نوع من الجهاد، لكن فتنة غير، فتنة لا أحكامها. نعم صحيح، هذا معروف، نصوص الشرع لابد نرد بعضها إلى بعض. وقال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان أو زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم، يعني في عهد الصحابة. وقال صلى الله عليه وسلم إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى يأتيك يد خاطئة أو منية قاطعة. شوفوا مثل هذه الوصايا لو أخذناها بالعواطف تكون صعبة على النفس، لكن هي أثنى وصية على الإطلاق ولا شك، أليست من الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، أليست شرع رب العالمين؟ فإذا يجب أن نأخذها دون تحكيم العواطف. وقال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن لم يكن له شيء من ذلك فليعمد إلى سيفه يدق على حده، فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة، ينجو إن استطاع النجاة، قد يجرد الفتنة غصبا عنه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا الحديث صحيح. ما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بل نعود، الموضوع عندنا عصر طويلة كلها يعني تأخذ من عموم النصوص، بدل ما أستمر في سرد النصوص هذا النموذج يكفي، ثم أعود لعلاج أو يعني الموقف الشرعي من الفتن. قلنا الأخذ بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت نماذج منها. هذه النماذج إذا عرضت على أصحاب الشعارات وعرضت على أصحاب العواطف الذين لا يفقهون دين الله، وهل معقول؟ هذا استسلام، الاستسلام وجبن خنوع، لكنه وصية التي لا نحيد عنها. ونبين قاعدة سأذكرها بعد قليل لكن أربطها بالوصايا. هل هذا يشمل عموم الأمة؟ هل كل الأمة تقعد في البيوت؟ خطاب هنا للفرد. ما معنى الفرد؟ الفرد المسلم الذي لا حول له ولا قوة، الذي ليس من أهل الحل العقد، ليس من أهل المرجعية، ليس من العلماء الراسخين، ليس له ولاية. أما إذا كان ولاية ومن أهل الحل والعقد فهناك وصايا أخرى. لاحظتم لأنه الاستسلام مطلقا من الجميع هذا خذلان للدين والحق وأهله. لكن العلماء يجب أن يقوموا بواجبهم، أهل الاختصاص إذا كان في اختصاصهم يعني حل للمشكلة أيا كان نوعها أو تخفيف عن الأمة فيجب أن يقوموا بدورهم. وهنا تأتي فروض الكفاية، تأتي فروض الكفاية. فالآن نحتاج إلى العلماء الراسخين المرجعية المطلقة لجميع الناس، ثم نحتاج إلى الفقهاء، نحتاج إلى الاقتصاديين، نحتاج إلى الخبراء بالسياسة، نحتاج إلى الخبراء في مسالك الحياة التي تسد حاجة الأمة في مثل هذه الفتن والمواقف، لكن تحت مرجعية العلماء والولاة الذين يهمهم أمر الأمة. طيب نستمر، اللي عنده سؤال يكتبه. بعد ذلك اللجوء إلى الله عز وجل، ما ننسى أخوان الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل يجب أن يهمنا أمر المسلمين حتى وإن سلمت بعض بلادنا من الفتنة. فالفتنة يعني لها تداعيات، لا نظن أنه السلامة مطلقة هو دائما. يجب أن نعرف أن نحن منظومة ضمن الأمة، وإذا كانت عقوبة فنحن لنا من الذنوب والتقصير ما يجعلنا نخاف من ذنوبنا، نسأل الله أن يعفو عنه. واليوم لم يد هناك يعني تجزئة للأحداث ولا تجزئة لأحوال الأمة، الأمة أصبحت كلها بل العالم كله كما يقال كالقرية الواحدة، يحدث حدث في أقصى الدنيا تهتز له الجانب الآخر من الكرة الأرضية كما تلاحظون. فعيات الأحداث الآن تشمل جميع الدول، جميع الأمم، سواء فتن وعقوبات طبيعية وغيرها. لما جاء تسونامي صارت مشكلة عالمية، لما جاء تسونامي الجديد على اليابان اهتز الاقتصاد، لما حدثت بعض الحوادث على بعض الدول حتى الفقيرة والصغيرة تأثرت يعني كثير من منافع البشرية في العالم كله. أقول يعني كون الله الحمد بعض بلادنا سلمت لا يعني أننا نسلم من تداعيات الفتن، هذا أمر آخر. الواجب علينا حس بحقوق إخواننا، هذا ما هو محل خيار. كيف إذن الذي نملكه الآن هو الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل بأنواع الدعاء، فندعو الله من تضرع إليه. ثم لزوم معاقد القوة، وش معاقد القوة؟ البلاد التي فيها بيعة يجب أن يلزم البيعة، اللي ما فيها بيعة يلزم أن يلزم السمع والطاعة بالمعروف بقدر ما يحفظ لهم أمنهم. لزوم الطاعة والجماعة، لزوم السنة والجماعة بالنسبة لنا أهل السنة والجماعة، ولزوم السنة والجماعة بالاستمساك بها بثقها بالدعوة إليها بنشرها بتعليمها للناس بعرضها على البشرية. البشرية بحاجة الآن إلى الجانب المنهجي من منهج السنة والجماعة، حتى لو كانوا لا يطبقون الإسلام، لكن يعني إذا قلنا وهذا حق أن السنة والجماعة هي منهاج النبوة، إذن هي تشتمل على المنقذ للبشرية كلها، الكفار وأهل البدع وأهل السنة. يجب أن يدعو إلى السنة والجماعة، يدعو إلى ما عندنا من كنز، الكنز هذا لا يخصنا، الله عز وجل جعله رحمة للعالمين. يجب أن ننشر قواعد السلف المنهجية، لكن ليس بالطريقة التي ذكرت شيئا منها في لقاء سابق، أنه الواحد يكون مستعلي على الناس، يكون منرفز، يكون محتد، يعني يواجه الناس بشيء من العبارات القاسية. ندعو إلى الله بحكمة ورفق، الناس بحاجة لما نحن فيه، لكن يجب أن يقدم بطبق الرفق والحكمة في الأسلوب والطرح والنصح للبشرية عموما ولأهل الإسلام على وجه الخصوص وأهل السنة بوجه أخص. يجب أن نقدم ما عندنا من حلول بكل الوسائل اللي نملكها، نستنهض همم الجميع، فنقدم الطروحات التي تحل مشكلة الأمة وتمنع انتشار وتداعيات هذه الفتن التي عمت وطمت. لزوم السنة والجماعة بمعناه المنهجي ليس فقط معناه السلوك العبادي، وهذا الجانب الضعيف في السنة والجماعة الآن. الجانب العقيدة ولا الحمد العقيدة الصافي وواضح عند أهل السنة، بجانب العلم العلم صافي وواضح، لكن بجانب التطبيق بجانب المنهج التعامل مع الأحداث التعامل مع المواقف تجاه الأحداث التعامل مع المخالف مع الموافق مع المسلم المبتدع مع المسلم السني مع الكافر في خلل كبير عند بعض المنتسبين للسنة والجماعة. هذا الخلل تسبب في ضعفنا وتشتتنا وخلاف بعضنا مع بعض. يجب أن نخرج عن وحدة الخلاف والتنازع فيما بيننا ونجتمع على أصول الثوابت في هذه الظروف بالذات، ونقدم للبشرية الحلول للمسلمين أولا، الحلول من خلال منهج الدعوة. أما أن نبقى مجرد أن نحفظ العقيدة ثم إذا طبقنا طبقنا بحمق وغشم هذه مشكلة. ثم أيضا الحفاظ على الأمن بكل ما تعنيه الكلمة، أي كلمة أي موقف أي تصرف تظن أنه يخل بالأمن أو يضعفه في أي بلد من بلاد المسلمين يجب أن تتجنبه، لأن الأمن إذا انتهك وقع بعده ما هو أفسد مما تريد إنكاره أو تريد إصلاحه. أي شيء يخل بالأمن يضر الناس في دينهم ودنياهم. لا تظهر شعائر الإسلام الظاهرة، الباقي من بقية الخير ينهدم بخلال بالأمن. فيجب عند الفتن ألا يسعى صاحب السنة إلى شيء يخل بالأمن. ثم الالتفات المرجعية على العلماء على كبار الصالحين كبار الدعاة، العلماء من دونهم نحن لله الحمد تتمثل فينا كوكبة من المرجعية تتدرج بالعلماء الكبار أولا ثم من دونهم ممن يجعلونهم مرجعية ثم من دونهم ثم من دونهم، ويجب أن يكون ذلك بمنهجية وبأسلوب علمي مؤسسي قائم على الانضباط. في هذا الوقت نحن بحاجة إلى أن نخدم مرجعية أهل السنة والجماعة بالعمل المؤسسي والمرجعية المؤسسية من خلال مراكز بحوث جمعيات، من خلال خدمة المشايخ، توفير الوسائل لهم، جمع الشمل حولهم، الرابطة بينهم بين تلاميذهم، الرابطة فيما بينهم. يجب أن نخدم علمائنا. عند بعض الشباب تجده يعتب، نقول والعتب عليك ما تدري، يعتب على المشايخ، ليش فلان الشيخ فلان ما له مكتب، ليش الشيخ فلان علم فتاواه، ليش مشايخ فتاوى العلماء بياناتهم ما تنشر، من ينشرها إذا ما نشرتها أنت؟ من تتوقع يجي ينشرها؟ أصحاب العمائم السوداء ولا من توقع؟ أو العلماني أو الليبرالي؟ في أحوان مسألة التلاوم دي يجب أن تزول الآن لحل الفتن. يجب أن يعتبر كل واحد منا الحاضرين والسامعين مسؤول عن هذا الأمر في تحقيق المرجعية للعلم بنفسه وبأسلوبه وبمنهجه بالحياة وبممارسته من خلال الوسائل يعني المتاحة والموجودة، بل لو استحدثنا وسائل من مراكز علمية ومراكز بحوث ومدارس ومعاهد ودورات وإلى آخر من الوسائل وفضائيات وجميع الوسائل التي نستطيع أن نصل إليها، يجب أن تخدم هذا الجانب وهو جانب تحقيق مرجعية العلماء بالفعل والمنهج لا بالدعوة والاعتقاد والعلم الذي يدرس. كثير أمور هي مجرد علم يدرس لكن وين التطبيق؟ عندنا خلل في التطبيق. فهذا بإذن الله يدرأ الفتنة ويعالجها، يدرأها قبل أن تقع ويعالجها إذا وقعت. الاتفاق على العلماء والولاة كذلك، ولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، وأهل الحل والعقل والرأي والمشورة، أهل التجربة والعقل والحكمة. هناك جانب يكاد يكون عند بعض السلفيين مع الأسف يكاد يكون ضعيف ومفقود، وهو أن نضع لبعض الناس الرجال الأثباب اللي لهم رأي لهم تجارب لهم تخصصات نضعهم في الاعتبار وإن لم يكونوا من المتدينين ما داموا ليس لهم موقف محاد للدين. وهذه الطبقة ننساها وهي مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم راعى المؤلفة في قلوبهم وقت المؤلفة قلوبهم وقت عز الإسلام، ومع ذلك أعطاهم بعد غزوة حنين كما تعرفون أضعاف أضعاف ما يعطي خيار الصحابة. لماذا؟ لأنهم وراءهم شعوب وراءهم أتباع. فهذا الرجل الرأس إذا أعطيته اعتباره قدرته احترمته. كثير من يعني العرب الآن اللي هم يعني شيوخ قبائل ولا رؤساء جمعيات ولا مؤسسات عندهم من المروءة وعندهم شيء من يعني الاعتبار للآخرين والأداب المرعية، فيعتبر يجب أن نعتبرهم ونعطيهم حقهم وقدرهم، نكسبهم، نكسب جاههم، نكسب أموالهم ونكسب أتباعهم. هذه مع الأسف ضعيفة عند بعض إخواننا السلفيين، تجده يناطح كل من لم يعرف، يناطح كل من يرى فيه شيء من المعصية والخلل في التدين ويظن خلاص هذا انسلخ. ما هو صحيح، خاصة في وقتنا هذا عمت البلوى ببعض المظاهر، الفسق والفجور من حلق اللحى ومن إلى آخره، عند الناس فيهم صلاح وخير كثير ولا نستغني عنهم في هذه الظروف ولا حتى قبل هذه الظروف. والآن كثير من الداعمين للخير المساندين لأهل الخير سواء بالأموال أو بالجاه أو من خلال المناصب هم من ظاهرهم الفسق والفجور، لكن ليس فيهم نفاق وليس فيهم مضادة للدين، يحترمون العلماء ويحترمون المتدينين. فلماذا لا يحترمهم المتدينون؟ هذه معادلة مصنفة صلى صعبة، وأنا أكد على هذا الأمر لأنه في مثل الظروف هذه لو أن شباب الدعوة وشباب السلفيين في كل البلاد اللي حصل فيها مثل هذا الفراق وفتن لو أن لهم روابط مع هؤلاء القوم لكان هذا فيه خير كثير ويصير أقرب إلى الرشد، أقرب إلى صرف الأحداث إلى نصر السنة وأهلها. هذه المسألة غائبة عند كثير من الدعاة. أي إنسان صاحب مشورة، حاسب رأي، صاحب اختصاص إعلامي اقتصادي أيا كان، تقنية غيرها أو تاجر أو رجل مطاع في قومه أو صاحب طرح فكري في المسائل الإعلام، له قراء له أتباع، يجب أن نضع له اعتبار. إن كان عنده انحراف نستصلحه وننصح، إن ما كان عنده انحراف نتغافل بعض التغافل عن بعض التجاوزات عنده لنكسب ما لديه من طاقة يقوي الله بها المؤمنين، يقوي الله به السنة وأهله. هذا الاعتبار يا أخوان خلوه على بالكم مهم جدا، وإن كان البعض قد يراه نوع من المداهنة نوع من الضعف، أنا أقول هو القوة وهو المداراة المشروعة التي يجب، ما أقول يجوز، يجب أن يسلكها الدعاة الآن، دعاة السلفية والسنة والجماعة. ثم أيضا التفقه في دين الله عز وجل على منهاج السلف الصالح، يا أخوان كثيرون اللي يتعلمون الآن من الشباب لكن على غير منهج سليم، وهذا جعل كثير مما يطرح الآن من الدروس والمحاضرات والندوات والدورات قليل البركة، لأن كثيرين ممن يتفقهون يخلطون، خاصة الشباب المبتدئ يتفقه في الدين وفي نفس الوقت يفتح فمه وسمعه وبصره على جميع المؤثرات التي تغير دينه وقناعاته، ما يحصر استمداده للدين بالمنهج الصافي وعلى ركب العلماء أصحاب يعني المنهج السلفي النقي. تجده يخلط، يقرأ من هنا ويقرأ من هنا ويعجب بالمحاضرة الفلانية من غير انتقاء. فيجب الانتقاء الرشيد في مرحلة طلب العلم والنهل عن العلماء والدعاة أصحاب المنهج السني الرشيد المعتدل، من أجل أن يبني طالب العلم شخصيته على منهج معتدل سليم بعيد عن المؤثرات العقلية والفكرية والغبش. هذا الانحراف في المنهج استوجب أن نرى من دعاة نعرفهم على السنة نفاجأ أنهم يعني أحيانا يأتوننا بآراء غريبة جدا تقبل السنة، بل ربما أحيانا تكون حرب على السنة. من أين جاء هذا؟ من عدم صفاء التلقي، من قلة إفهام ب نقاوة التلقي في بداية طلب العلم. إنسان إذا تفقه وتعمق في العلم قد يكون من المناسب أن يقرأ ويتوسع في القراءة ليعالج مشكلات الأمة ويناصح، لكن في البداية سن الطلب يعني يجب أن يكون هناك، وهذا هناك انتقاء جيد، وهذا من أسباب الفتن بإذن الله. التفقه في دين الله عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على منهج السلف الصالح، اعتزال الفتنة يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحذر من القول على الله بغير علم، إخوان كثرة ما يطرح الآن من الشبهات ومن الأمور الاستفزازية تجعل بعض شباب السنة يقولون ما لا يعلمون من باب الغيرة، من باب الاندفاع في نصرة الدين، فيجادل بغير علم، قد يرد الحق وقد يقبل الباطل وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه مثل بدعوة أنه يقول الله هؤلاء قالوا وقالوا وأزعجونا وتكلموا في ثوابتنا وفي أسلفنا وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أمهات المؤمنين، فيقول أنا لا أصبر، فيدخل من غير علم فيوقع دينه ومنهج السلف في حرج ويحسب خطأه على المنهج، وهذا غلط. يجب على الشباب مهما كانت الأسباب، يجب على الشباب أن لا يتكلموا إلا بعلم، وإذا كنت ما عندك علم اصبر، الله تولى عباده، لا تظن عليك أن تنصر الدين بكلمة من غير علم. الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإذا جعل الله عز وجل القول على الله بغير علم قرين الشرك، بل هل الشرك إلا قول على الله بغير علم؟ مبتدأ الشرك هو القول على الله بغير علم. فلا يستفزك الخصم وتستهلك يعني الشبهات والفتن لتدخل في صراع مع الآخرين، مع إخوانك أو غيرهم أو مع المعادين أو مع البدع أو الكفار في قضايا الدين الكبرى، إلا أن تتفقه وتتعلم وتعرف الحجة وتقدر عليها. إذا ما كان لك مقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله يتولى عباده وينصر دينه. مرة وجدت أن أحد الشباب في الجامعة يعني كأنه فرح بموقف سواه، أنه جادل أحد الرافضة في قولهم علي ولي الله. قلت له قبل ما أكمل كلامه، قلت له أنت تشك أن علي ولي الله؟ صارت تفهم ندين الله بأن علي ولي الله، أنت اختلط عليك كونهم جعلوا أشهدوا أن علي ولي الله ضمن الأذان، هذا هو البدع. هم أن تجادلهم في مسألة ولاية علي بن أبي طالب، نحن أولياء علي بن أبي طالب، هل أحد يشك في ذلك؟ بل نحن أولى بالولاية له. فهو اختلط عليه مسألة الولاية العامة الشرعية الثابتة وبين مسألة إنهم جعلوا هذا شعارا في الأذان، هذا هو موطن البدع، شرعوا ما لم يشرعه الله، إن قالوا في أذانهم وأشهدوا أن علي ولي الله. فشوف الشاب من حماسة يعني أطلق النقاش في مسألة، في مسألة نحن ندين الله بها، ما فطن، السبب الاستعجال، السبب الغيرة غير المنضبطة. فيجب على من أراد أن يسهم في كف مثل هذه الفتن بالعقائد أن يتحرى وأن يتهيأ وأن يحذر من قول الله بغير علم، لأن يعني يزيد الفتنة ثم نبذ التحزبات، يعني التحزبات تزيد الفتن حتى وإن كانت تحت شعارات إسلامية، لأن التحزبات غالبا تجعل ولاءات من دون العلماء، التحزبات تجعل الولاء والبراء للحزب والجماعة، التحزبات تضعف الجماعة وتفتتها، التحزبات تحسب كتيارات أو كمواقف على أهل السنة والجماعة وهي ليست كذلك. أهل السنة والجماعة ليس لهم تحزب ولا شعار إلا السنة والجماعة، لكن من هنا يجب أن نفرق بين التحزب والولاء لغير السنة والجماعة أو الولاءات الشخصية للتنظيمات والجماعات، وبين مسألة عمل المؤسس الجماعي، هناك خلط. العمل المؤسس الجماعي الآن واجب على أهل السنة والجماعة، لكن ليس انتماءات، العمل الجماعي مثل إيش؟ الجمعيات بأنواعها العلمية والخيرية والجمعيات النفعية العامة والخاصة الاجتماعية وغيرها، الجمعيات مراكز البحوث مثلا، الأنشطة التي تنظمها عمل إداري أو شبه إداري، عمل تنظيمي يضبط نشاط أهل الخير على وجه معين من المنافع العامة للأمة في دينها ودينها، هذا واجب اليوم، ما مجرد أنه جائز، واجب. يجب أن ينضوي أكثر شباب السنة الجماعة الآن تحت العمل المؤسسي لتجتمع جهودهم بمرجعية العلماء، لكن الممنوع هو التحزب والجماعات اللي تأخذ مناهج في الدعوة، مناهج في الدين، ويكون فيها ولاء وبراء، ويكون فيها انتماء، ويكون فيها خلايا تنظيمية وسرية أو غير سرية. ها هذا التحزب لا يجوز وهو بدعة. أما العمل الجماعي المؤسسي فهو الأصل، الله عز وجل أمر بالجماعة في كل شيء، حتى الاثنين جماعة، الثلاثة يجب أن يؤمر أحدهم في السفر، وهكذا مبني أمر أهل السنة والجماعة على التنظيم الجماعي في كل شيء. كما تلاحظون في كل أحوال الأمة يجب أن يكون هناك إمرة وجماعة ومرجعية في المسجد، في الحارة، في الحي، في إلى آخره، تدرج هرمي إلى أعلى هرم من الجماعة. هذا يضعف الفتن ويقوي السنة. ثم أيضا قصدي ترك التحزب وانتماء السنة والجماعة، بينما التحزبات تمهد الفتن. ثم تحقيق النصيحة، هذا أمر عظيم، باب عظيم يغفل عنه كثير من الدعاة فضلا عن غيرهم. النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين، الدين النصيحة. ليس المقصود هنا النصيحة مجرد الموعظة، الموعظة لا شأن عظيم ولا شك، لكن أشمل من الموعظة النصيحة، بذل الجهد والوسع أن يكون لك فن في النصح لثوابت الدين، أن تكون ناصحا لله عز وجل بجميع أنواع النصيحة ولكتاب الله عز وجل، هذا القرآن تبدأ بنفسك تتلوه تتدبر وتعمل به، تنشره تفسره تترجمه إلى سلوك، تكون ناصح حافظ على القرآن، تحترم القرآن، تنشر القرآن بنفسك بمالك بكل ما تملك. والنصيحة لكتاب الله، والنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بالسنة، بالاستمساك بالسنة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، الغيرة على السنة، الدعوة إليها إلى أترك ما هو معروف، والنصيحة لعامة لأئمة المسلمين، كل من كان له قيادة في الأمة فله نصيب من الإمامة، كل من كان له مسؤولية في الأمة فله نصيب من الإمامة، فأئمة المسلمين أعلاهم العلماء والحكام، ثم من دونهم كل مسؤول فهو إمام في من تحته في رعيته، حتى إمام المسجد البيت فيه إمامة، حتى قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسألة عن رعيتها. فعلى هذا لا بد أن نطبق النصيحة بمعناها الشامل، بمعناها العقدي الشرعي المنهجي في جميع أحوالنا، خاصة فيما بيننا. الآن يا أخوان قد أضيق صدوركم بأمر، لكن لا يمكن تعالجونه إلا بأن نشخص مرض موجود عندنا في السنة والجماعة، عند فئات منا، ليس عندنا، عند فئات منا، ليس هو منهج العلماء ولا منهج الرافضين، لكن فئات منا أخطأوا، يجب أن نبين وجه الخطأ عندهم منهجيا. ولم يحققوا النصيحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أنهم مع المخالف يبدون بالتشهير والفضيحة قبل النصيحة، الفضيحة والتشهير قبل. واسألوا كثير مما يتكلم فيهم الآن من السنة بعضهم على بعض، هل نصح فلان؟ قد تجده نصحه لكن قليل، الأغلب مجرد ما يسمع بشائعة أو كلمة يحملها على أحسوأ المحامل أو موقف ويفسره بأسوأ التفسيرات يشهر. طيب هل تكلمت معه؟ هل نصحته؟ هل تثبت مما يقول؟ هل على الأقل يعني وصيت له من يجلس معه إذا كان بعيد عنك؟ هل هاتفته ولو بالهاتف؟ فنصيحة يا أخوان تدرى الفتنة قبل أن تقع، وإذا وقعت كن ناصحا، يهمك أمر الناس الذين من حولك على وجه كما تريد لنفسك، كما تحب لنفسك أحب لمن حولك، وكن ناصحا للجميع على مبدأ النصيحة الشامل ثم النصيحة لعامة المسلمين، أي كما تلاحظون الآن نحن بحاجة إلى تطبيق هذا المبدأ. هؤلاء الذين وقعوا في الفتن أو أوشكوا من أخواننا المسلمين في أي بلاد المسلمين، يجب أن نسلي لهم نصيحة، والوسائل المتاحة الآن، أرسل رسالة، تكلم في الهاتف، أبعث من يتكلم، أرسل عبر وسائل الإعلام كلمة طيبة تؤنسهم، توسع صدورهم، ترشدهم إلى الخير، تجعلهم يتفائلون، تجعلهم يعني يدرؤون بعض الفتن التي تقع فيهم بمنهج شرعي كما ذكرت لكم. الآن الأمة أحوج ما تكون إلى التناصح، ثم أيضا من علاج الفتن من علاج الفتن صحة ولا في الأمر ذكرتها، لكني لعلي الآن أشير إلى بعض الطرق الغائبة أو المجهولة عند كثير من الشباب في معنى النصيحة لولاة الأمر. أولا، النصح لولاة الأمر برارا كانوا فجارا، هذا مبدأ شرعي يجب أن يعتقده المسلم ثم ينهجه نهج الحياة. الآن الأمة الإسلامية كلها عندها ولاة ويتفاوتون من بلد إلى بلد، وكثير من الأمة الإسلامية ابتليت بولاة، يكون عندهم مظالم، يكون عندهم فجور، فسق إلى آخره، لكن المبدأ واحد. فالذين عندهم أخطاء وفجور وفسق وظلم هم أحوج إلى النصيحة من أهل الاستقامة من الولاة، أليس كذلك؟ نصيحتهم نصيحة للجميع، استصلاحهم استصلاح للجميع. ويدخل في النصح لولاة الأمر أولا الدعاء لهم، وهذا منهج عظيم أخل به كثير من الجماعات وبعض ومن الدعاء حتى يستنكف ويستكبر أن يدعو الله أن يصلح ولي الأمر، يقول الله يغيره أو إيش إيش إلى كلمتهم، يعدله ويبدله. هل هذا دعاء؟ الله يعدله ويبدله. ما أدري، فكر زين يا أخي، أدعو بي الله، أنت تدعو رب العالمين، تعطي رب الخيارات، خذ الخيار الأفضل، فباب رحمة الله مفتوح، لا تيأس من رحمة الله، أدعو الوالي أن الله يصلحه ويهدي. شوفوا يعني فقه السلف، يقول أحدهم لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني أجزم أنها مستجابة، لصرفتها للسلطان. شوفوا هذا الفكر، لأنه يعلم أنه إذا استجيب دعاءه في صلاح السلطان صلح أمر الإسلام والمسلمين، صلح أمر الأمة كلها. وهذا العالم اللي ما عنده أنانية لحزبه ولا لجماعته ولا لعواطفه، هذا يهمه هم الأمة، يعيش هم الأمة. لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، فأول النصيحة الدعاء للسلطان أيا كان في أي بلد من بلاد المسلمين، إن الله يهديه ويصبحه. لا تيأس من رحمة الله عز وجل، الدعاء والإلحاح بالدعاء سرا وجهرا، هذا إن شاء الله يكون له، إن لم يكن له علاج أو يعني حل، فهو على الأقل يخفف الضرر عليك ويكون في درفة على الدعاء الداعين وإلى آخره. الأمر الآخر يعني في مسألة الدعاء، ينبغي أن يكون في مثل الظروف مستمر، لا تيأس، ادعو ربك ليلا نهارا سرا وجهارا في أن الله يصلح أحوال الأمة ويصلح ولاتهم ويهديهم ويسددهم، خاصة الولاة الذين هم على خير ولهم بيعة ولهم عهد مثل ولاة هذه البلاد وبعض البلاد العربية، لولاتها يعني من البلوك اللي نوعا ما بينهم بين شعوبهم شيء من حبل التواصل. هؤلاء لابد من أن يؤكد لهم الدعاء على الخصوص كما أنه للعموم. من يعني المفيد في الدروس اللي تعلمناها من مشايخنا، ان كنا مره عند الشيخ مباز رحمه الله مع مجموعه من الدعاة طلب العلم، ويشكون له يعني بعض ما يعانون من الصدود اهل الباطل والى اخره، وانهم فقال كان الشيخ يقول اكتبوا ناصحوا اكتبوا ناصحوا، لا يبقى لكم الشيخ فلان والشيخ فلان، اكتبوا ناصحوا انتم. كان يقول ليس كل شيء تحولون علينا، تعودوا النصيحة ولاة الأمر، ادخلوا عليهم ناصحوهم إلى آخره، ادعوا لهم. هذا ذكر الدعاء. فلما ذكر الدعاء قال أحد الحاضرين كلاما فهم منه أنه يعني عنده لبس في مسألة الدعاء ولاة الأمر. قال الشيخ ابن جهوري يدل على التأثر الشديد، والشيخ في بعض المواقف يرسم منهج بكلمات معدودة، قال يقصد ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، يقول وهي ما تركت الدعاء لولاة الأمر في هذا البلد، أو قال بدعة الأمر منذ 46 يوما، منذ 46 عاما ما تركته يوما واحدا لا في صحتي ولا في مرضي. كفى الجميع إمام رسم منهج في منهجه، هو أقسم بالله أنه له 46 عاما ما ترك الدعاء لولاة الأمر في هذه البلاد ولا يوم واحد لا في صحتي ولا في مرضي. هذا تقريبا إما عن 15 هجري 1415 أو 14 نسيت. حلو. ونفع الله بهذا الدعاء ونحن نعلم والأولى نعلم. أحد الشباب مرة من كان عنده بعض يعني التأثر بعض العواطف حول الحقوق ولا في الأمر والعلماء وكذا، يعني تأثر ببيئة معينة الذين عندهم نوع من الاضطراب في الموقف من العلماء والولاة في هذه البلاد، فرأى رؤيا يقول رأيت وكأننا في سرادق كبير صالة كبيرة جدا وفي وسطها حوض، هذه الصالة بدأت تهتز تتهتكات تتهدم تهتكات تسقط، فانزعجنا وارتعنا كلنا. يقول وإذا يطل على الوسط الصالة وإذا فيه رجال مسكين الأعمدة، رجال مسكين الأعمدة ويقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يقول ما دريت إلا والقاعة هذه هدأت ورجعت كما كانت، كأني به أو فيما أتذكر أنه قال وإذا بهؤلاء هم الشيخ بن باز وابن عثيمين وفلان وفلان. في الرؤية رؤية واضحة تحتاج تفسير. فبما هؤلاء الصالحين وبنصحهم ولاة الأمر حفظ الله البلاد، تقول نصيحة أمرها عظيم بولاة الأمر بالدعاء لهم بالنصيحة لهم مباشرة بحفظ الأمن تحت ولايتهم. هذه مسألة مهمة، لا تسعى أو تشجع أو تسكت عن أي فكر يؤدي إلى زعزعة الأمن، فإن هذا من الخيانة لولاة الأمر. وأنت في عنقك بيعة لن ترعى البيعة في الحضور والغياب، الله عز وجل هو الذي يراقبه. فكن ناصحا بحفظ جمع شمل الناس عليهم والدفاع عنهم وعدم شحن القلوب على ضدهم إلى آخره مما تعلمون مما وقع فيه بعض المتعجلين وأهل الأهواء وبعض يعني الذين يجهلون المنهج السليم، فتجدهم في المجالس يهمهم نشر أخطاء الولاة، يهمهم نشر أمور كثير منها قد لا يثبت وبعضها قد يثبت، لكن ما الفائدة من نشر أخطاء العلماء والولاة ويعني المسؤولين في المنابر وفي المجالس شحن بلا هدف إلا الفتنة. جاء خطيب مثلا عنده جماعة في ملء هذا المسجد يمكن يصلوا لهم 2000، شحنهم بالأخطاء والتجاوزات إلى آخره، ثم بعدين خرجوا كل واحد مليان ضد الولاة وضد العلماء، ماذا استفاد هذا الخطيب؟ ما استفاد شيء إلا إغار الصدور والتنافر وحشر الناس يعني شحن الناس بما لا يطيقون. فمنهم من يذهب إلى الانفلات الأخلاقي ومنهم من يذهب إلى الغلو لأنه شحن بغير رشد. وهذا منهج وقعنا فيه فترة من الزمان، وقع فيه عدد من دعاتنا وبعض الشباب فترة من الزمان، مهمتهم الشحن في المجالس، الشحن ضد العلماء ضد الولاة. طيب افرض ان ما تقوله حق، هل من الرشد والحكمة ان تشحن وتزيد الطين بلة وتكلم الناس في الاخطاء وتملأ صدورهم وتوغرها على ولاتهم وعلى علمائهم وهم ليس بأيديهم حل وعقد؟ أليس هذا من الفتنة؟ هذا هو الفتنة، بل هذه مقدمات الفتنة، وهذا النوع من الخطباء يتحملون وزر وقوع بعض الفتن في بعض البلاد الإسلامية، يشحنونهم بدون ترشيد. تشحنهم ليش؟ مهما كان الظلم مهما كان الطغيان، هذا يرجع إلى الحل والعقد، إلى العلماء، إلى الكبار، إن كان بأيديهم حل والعقد وإلا إن كان بأيديهم حل وإلا الأمر لله. ما للمسلمين إلا أن يشددوا ويقاربوا ويبحثوا عن القوة المعنوية التي أمر الله بها في قول عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أما هذه الوسائل العاطفية التي تغرس في نفوس الناس التشاحن يعني الحدة بدون بصيرة، فهذه ضرارها على الدين، وهي التي غالبا تكون متفجرات عند الفتنة، تتفجر عند الفتن. الاعتبار بعبر التاريخ يا أخوان ترى مهمة جدا، هذه أشرت إليها في الدرس الماضي والذي قبله. يجب يا أخوان الآن أن يندري بعض طلاب العلم انتزاع عبر التاريخ في الفتن التي حدثت قديما وحديثا، وجعلها دروس يعيها العقلاء، تؤثر في من استهوتهم العواطف، تؤثر فيهم هذه العبر، عبر قريبة وبعيدة. فتن بعضها له 30 سنة، وبعضها لها أقل، بعضها لها أكثر، وبعضها على مدى التاريخ في القرن الأول والثاني والثالث، فتن في كثير من وجوهها تشبه الفتن المعاصرة، وإن اختلفت بعض الأساليب والوسائل والمصطلحات، لكن أصول الفتن واحدة ومناهجها واحدة، والمنهج الساحب تجاه الفتن واحدة. فلنعتبر بالدروس، كتب التاريخ المأمونة مليئة بمثل هذه العظات، وليس ينبني لهذا بعض طلاب العلم منكم ويلقونها على شكل محاضرات ودروس، استخلاص العبر من الفتن السابقة وتطبيقها على واقع الأمة المعاصر، لأن هذا ينبه الغافلين ويقنع كثير من العقلاء الذين قد يؤولون النصوص، قد يختلفون على بعض القضايا اللي هي ثوابت يمكن ينازعون فيها، لكن العبر التاريخية فيها ما ينبه الآن. فالله عز وجل أمرنا بالاعتبار، ولماذا ذكر الله عز وجل القصص في القرآن، قصص الأمة في القرآن؟ لنعتبر، ليست كلها تشريع إلا الاعتبار والعراس والدروس التي فيها، فكذلك عبر التاريخ في تاريخ الإسلام. يبدو الآن قريب، والعناصر الرئيسية إن شاء الله أنها انتهت، مثل أيضا الأمر المعروف أن المنكر لابد أن يسود، الدعوة للتوحيد، القضاء على يعني مظاهر البدع والتقبل بالحكمة، والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخره. هذه أمور معروفة وليست يعني من الأمور الخافية على كثير من طلاب العلم، فعلى هذا لا نحتاج أن نفصل فيها. وإن شاء الله بين الأذانين، بين الأذان الإقامة، استعرض بعض الأسئلة، وكذلك بعد العشاء، لأن الأسئلة كثيرة وطويلة وربما تكون مهمة جدا وهو الغالب في مثل هذا الحديث الحساس هذا. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد نستعرض الأسئلة على السريع. نقول نعلم أن المظاهرات والخروج على الولاة لا يجوز، لكن نريد أن نسأل بالنسبة إلى سوريا، حدث فيها ما حدث، القتل يعمل في المسلمين من قبل النصيريين والباطنية، فماذا على أهل سوريا أن يفعلوا وهم لا يستطيعون العودة؟ على ضوء ما ذكرت لكم وبينت لكم من قواعد هي مستنبطة من كتاب السنة ومن مواقف السلف، أنا سأسألكم سؤال ولا مانع أنكم تجيبوا ولو اختلفتم، ما هي مشكلة. هل يجوز لي في هذا المنبر أن أعطي رأي فاصل على سوريا؟ نترك أمر الإخوان في سوريا أو الأخوة في سوريا، الإخوان قد تصرف لفئة معينة، أهل الحق طلاب العلم يترك الأمر لهم، فهم أبصر بأمورهم، والله عز وجل يسددهم ويعينهم ويكفيهم شر الفتن. نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يحفظ أعراضهم وأموالهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، حقهم علينا الدعاء. أما أن جرب أحلاق بروس الإتام قال يا أخوان ما يجوز لي، يجوز لي ولا لكم. إن شاء الله فيهم من العلماء وطلاب العلم من فيهم الكتاب، والله بيعينهم ويسددهم. ومعذرة، أنا أعرف أن صاحب السؤال يريدني أن أفصل، لكني يعني لا أستطيع أن أفصل، وأبرأ إلى الله أن يكون لي رأي أقول هذا هو الرأي الأنسب وهو الرأي الحق. المسألة ترجع لهم، وإن شاء الله أنهم سيهتدون إلى الرشد. هذا السؤال من إحدى الأخوات الفاضلات، وتشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن النساء هم الصف الأول وعليهم البناء، وهذا صحيح فيما يتعلق بالبيت والأسرة وتربية الأجيال. لا شك أن المرأة الآن هي الحقيقة الركيزة الأولى في البيت، القوامة صحيحة للرجل، لكن المرأة الآن أكثر مسؤولية لأنها أكثر إقامة في البيت، أكثر حنان وقرب من الأطفال والناشئة، والناشئة الآن هم عمدة الأمة. فنعم المرأة دور كبير، يجب أن تتعرف على دورها، ويجب أن تتصل بالعلماء والدعاة الراشدين وأهل التجربة والحكمة من الداعيات، ولله الحمد توفر عندنا من الداعيات المستقيمات في بلادنا وفي غير بلادنا ما فيه الكفاية في التجربة والمشورة ورسم المنهج للمرأة المسلمة. لكن عليها أن تبحث وتتفقه في دينها، وما دامت المرأة لله الحمد بحمد الله تشعر بمسؤوليتها في بلادنا فالأمر فيه خير، وإن شاء الله سنجد منها ثمار في تربية الأجيال. دخلنا بيوت يعني ذكرت بعض الفرق بكسر الفتنة وتوحيد الصف، وبفضل الله تزداد الحضور محاضراتنا البسيطة. لا نعم، يبارك الله في الجهد، وينبغي المرأة لا تحتقر نفسها ومنهجها في الدعوة إلى الله عز وجل، فالبساطة ينفع الله بها، ليسنا نفسنا من التعقيد والتعمق في الدعوة، ما أحوجنا يا أختي إلى مثل هذه البساطة. وجعلنا يعني الناس الى الى الى الدعوه الى الى الى, إلى المنهج السليم بالمنهج الفطري البعيد عن التكلف لكان انفع لكثير من الناس، ما عدا نخبه قليله من البشر من المثقفين او المتعلمين المتعمقين. نعم هذا يحتاج الى اسلوب اخر، لكن عامه المتلقين الذين تواجههم المراه في بيتها او في غير بيتها او في اماكن الدعوه ومواطنها في المدارس والجامعات والبيوت المراكز، نعم نحتاج إلى المنهج البسيط. الآن اجمعنا إلى كل صفا واحد. تقول كلمة الإرهاب للعداء لهم وليست لنا، تقوم توعية النساء بذلك لإعادة كلمة الجهاد. طبعا هذه مصطلحات أحيانا تسود إعلاميا، نضطر لاستخدامها مع تصحيح المفاهيم. نريد من أن توضح لنا فرق الفرق السلفية. الفرق السلفية ليست فرق، السلفية ليست فرق، لكن أن يوجد توجهات، أن يوجد اجتهادات داخل السلفيين. نعم أيضا قلت في درس سابق أنه قد يوجد يعني من هذا قليل ولله الحمد من يعني يتحزب باسم السلفية، لكن هذا قليل ولا ينسب على المنهج. السلفية ضد الفرقية تماما، السلفية يعني ضد الفرق، واضح، بل هي أنقى وصف لأهل السنة والجماعة هي السلفية، مع النص السنة والجماعة وصف شرعي، اسم شرعي، لكن أقصد الأوصاف. فأقول نعم ليست السلفية فرق، تكون خصوصا السلفية. ما فهمت باقي الكلمة. شوف الكلمة الأخيرة. السؤال الآخر، ما الخطاب الذي تحتاج الأمة في هذا الوقت الراهن؟ هل نحن الخطاب؟ طبعا كل زمن له أسلوبه وأساليبه. الخطاب الشرعي لا بد يصير على منهجين. المنهج الأول الثوابت والقطعيات والمصطلحات الشرعية، فهذه يجب أن يكون الخطاب فيها ملتزم للخطابات الشرعية، ملتزم للمصطلحات الشرعية. مثلا إذا عبرنا عن أركان الإيمان نسميها باسمها، إن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا عبرنا عن أركان الإسلام نسميها باسمها، الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا عبرنا عن ثوابت الدين الأخرى الأمر المعروف عن المنكر نسميه باسمه. ما نسميه شرطة أداب ولا بوليس ديني، الاقتصاد الإسلامي نسميه اشتراكية أو الزكاة إلى آخره. الثوابت القطعية الكبرى، أركان الإيمان، أركان الإسلام، المصطلحات الشرعية الأصلية سواء في أمور العقيدة أو الأحكام، الأحكام مثلا الحلال القطعي نسميه باسمه، الحرام نسميه باسمه، الربا نسميه ربا، الزنا نسميه زنا، ما نسميه علاقات شخصية أو علاقات خارج الفراش أو نحو ذلك، أو ما نسمي الربا الفائدة، ما نسمي القواعد أو الأصول أو المصطلحات الشرعية الحدية سواء في العقيدة أو الأحكام أو الثوابت يجب أن نسميها باسمها. هذا يجب أن يرتكز عليه الخطاب الإسلامي اليوم. أما ما يتعلق بالشرح والبيان نشرح، قد يأتي لنا من لا يفهم معنى المعروف أنه المنكر على وجه الصحيح، فنبين له ما معنى المعروف أنه المنكر. إذا كان مثلا من خارج البلاد أو قد يكون من أوروبا أو أمريكا، نقول مثل ما تسمونه بوليس الأداب والبوليس السري إلى آخره، لكنه على وجه مخصوص له خصائص تختلف إلى آخره. يعني البيان غير والشرح غير، يعني التعبير الحدي التعبير السلاحي عن صلاحات الشرعية. كذلك إذا أردنا أن يعني نعبر عن الأمور المعاصرة الاقتصادية والسياسية نعبر عنها بالمصطلحات السائدة ما لم تكن تصادم الشرع، ونخاطب الناس بما يدخل المفاهيم الشرعية في عقولهم بما يفهمونه هم. وهذا ما يسمى تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني يحمل معاني حق وباطل، فإذا يريد بتجديد الخطاب الديني التملص والتخلص من المفاهيم الشرعية التي لا يقبلها الآخرون لأنهم لا يعرفون الحق لا يريدونه، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يكون الخطاب الديني يعني يداهن الناس في مفاهيمهم أو يخرج عن المصطلحات الشرعية. أما إذا قصد بتجديد الخطاب الديني عرض ثوابت الدين بأسلوب يفهمه الناس مع عدم التنازل عن الثوابت بل تأكيد الثوابت، فهذا هو المطلوب اليوم، فهو الذي قد يكون ضعيف عند كثير من الدعاة السلفية بالذات. ما في سؤال غريب شوي هذا، إذا علمنا بأن علي رضي الله عنه قال صاحب السؤال اللي فيه ما نوع الخطاب الذي نحتاجه تحتاج الأمة في هذا الوقت، أرجو أن يوضح بقية السؤال إن كان موجود. سؤال جيد لكنه فيه غموض شديد، فليترجمه لنا. هو مكتوب بالعربية لكن ما شاء الله جزاه الله خير، هذا السائل يبي نعطيه العلوم كلها في دقائق، لكن ما يخالف وليكن. يقول ما رأيك في كتاب غلال القرآن؟ وما رأيك في جماعة التبليغ؟ بدءا عن حزب الله، ألا تعتقد بأن ما فعله حزب الله عجزت عن فعله الجيوش العربية؟ الله أكبر. نعم أبي عبد الصالح. يعني حرب حزب الله لليهود حرب عجيبة جدا، لعبة مكشوفة، ما في عاقل إلا ويدرك أنها مكشوفة. وأنا أسألكم، هي قريبة عهد؟ بما حارب حزب الله إسرائيل؟ أليس الصواريخ ضعيفة الأداء مثل لعب الأطفال يتباع بالسوق؟ ثم ماذا صنعت اليهود؟ سعود بكوا وتباركوا وبكى معهم العالم، ما جاءهم أي ضرر، دمغت لبنان كلها، ضربت المناطق الحيوية كلها، المطار والجسور وكل البنية الأساسية في لبنان ضربت بسبب حزب الله. وما فعل إسرائيل إلا صواريخ لعب أطفال، واسألوا مختصين العسكريين. ثم بكى العالم وتباكر، هي حقيقة مكيدة عالمية إعلامية استخباراتية ليجعل من حزب الله بطل لينفخ ويقضى عليه في وقت واحد. بعضهم يقول هذه معادلة خاطئة، ما هي معادلة خاطئة، هذا صحيح. فماذا فعل حزب الله؟ أنا أسألكم بالله، ماذا فعل؟ هل ضر إسرائيل بشيء؟ شيء بسيط، أمر يفعله فرد، فرد واحد من الفلسطينيين فعل باليهود أكثر مما فعل حزب الله طيلة أشهر. دوخونا بهذه الأخبار والأنباء، وأنا مثلكم أراقب الحدث وأتابعه. والله يا أخوان أقسم بالله في نظري أنا أني ما أعرف شيء مهم جدا خطير ضر به حزب الله اليهود. وما حدث للبنان في تلك الحرب من الحرب الاستراتيجية ذات الهدف أعظم من عشرات الأضعاف مما فعله حزب الله في غزة. فأي بطولة وهمية صارت؟ راجعوا التاريخ، لا يزال الأنباء موجودة، راجعوا عقولكم يا أخوان ووحصوا الذي حدث. ماذا فعل لليهود؟ مش نقصهم فيه؟ أخذ من أرضهم شيء؟ ماذا أخذ من شيء؟ يعني بعض النكاية البسيطة التي قلت لكم أحيانا يفعلها فرد من الفلسطينيين، بل يفعل أشد منها. ما رأيكم في هذا الكلام؟ أو يمكن استقرائي ناقص، لكن ارجعوا إلى تاريخ هذه الحرب الوهمية العبثية التي تواطؤ عالم في إبراز هذا الحزب لسببين: لإنهاك الأمة، ومن أجل التحايل على القضاء عليه أيضا في نفس الوقت. بروتوكولات اليهود، إنشاء جيش شيعي في كيف شيعي في نعم على حال يا أخوان. شوفوا أنتم الآن بديتوا تبرهنون على ما أقول. أنا أردت فقط أن أقعد لشيء كلكم عشتموه، وأنا أعجب ولا ينقضي عجب أن يوجد عقلاء، أن يوجد ناس من الدعاة يصدقون الكذبة. كذبة فعلا من أعظم الكذبات في التاريخ، هي من كذبات الفرق الباطنية والاستخبارات العالمية. ها؟ هي صبرة وشتيلة وغيرها، يعني نكاية الباطنية والرافضة في اللبنانيين وفي يعني البلاد الإسلامية أضعاف أضعاف أضعاف ما حصل. والمقصود به إنهاك الأمة. هذا الحزب حزب الشيطان، حزب يدور في فلك المجوس، ولا شك أحد يمارس هذا ويجادل. إذن لماذا نحن يعني يجرفنا الإعلام؟ الإعلام ترى أنه مهد الدجال، والله أعلم، الله هذا ظهر لي ولا هذا غير، يجعلنا نصدق الكذب، يكذبون ونصدقهم كذبة مفضوحة مثل يعني ظهور في النهار. طبعا لا نتكلم عن ظلال القرآن، لأن أعرف أنه أحيانا بعض الأسئلة تكون محل امتحان، وعلماءنا تكلموا ما فيه الكفاية فأرجعكم، لأنه الناس ما هو بهذا موضوعنا اليوم ولا حتى في جماعة التبليغ. أما قول جزاه الله خير، أين نحن من قول الله عز وجل إن الله لا يغير حتى يغير ما بأنفسهم؟ هذا حق، وهذا والله يعني من الدروس اللي يجب أن نعيها جيدا في التوجيهات الربانية. يجب أن نرجع إلى أنفسنا ونعرف ذنوبنا. يبدو على الصلاة دقيقة واحدة. يقول أنا شاب في المدينة وأسافر لجدة 3 أيام في الأسبوع، فهل يحق القصر؟ اسأل أقرب طالب علم جنبك الآن. هذا كنا نحن معلمات يوجد جئنا من هنا على المذهب الشرعي أو شيعي ومحاولتهن استمالت قلوب بعض السميات، فهل فما هو السبيل في التعامل معهن، خاصة إذا كانت إحداهن رئيستهن؟ هذه من الابتلاء، وينبغي أن يعالج الأمر برفق وحكمة، ويركز على السميات في إعطائهن الثوابت والحقائق البينة، وإزالة الشبهات التي تلقى من قبل داعيات الفتنة. نسأل الله السلامة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشان نضع الكتاب لا تطير الأوراق. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر،